الثالث عشر بعد المئة من ليلة السبت 19 من جمادى الأولى 1424 هجرية، الموافق 19 من يوليو 2003 ميلادية، وهو اللقاء الثامن لنا في لقاءاتنا مع البيوع والعقود والمعاملات. ونأمل أن ننهي هذه العقود في اللقاء القادم كان في العمر بقية إن شاء الله. وكنا قد تحدثنا في اللقاء السابق في نهاية عقد الإيجار حول الاستئجار على الطاعات، القرى والطاعات، وعلى سبيل المثال الاستئجار على قراءة القرآن المجردة عن التعليم، وعن الاستئجار على تعليم القرآن وتحفيظه والندوب الشرعية وغيرها. وبعض القرى والطاعات أيضا من اسم التأذين أو الأذان أو إقامة الشعائر، ولحكم الاستئجار على المرأس. في الليلة إن شاء الله نتناول بعضا من العقود. هذه العقود يعني كل عقد منها يأخذ مثلا في الدراسة ما لا يقل عن أسبوع دراسي أو عدة لقاءات، لكن سنختصر بحيث يكون عندنا فكرة عن كل عقد من هذه العقود. لن نطيل فيها، نجمل الأحكام من باب ما لا يدرك كله، لا يدرك كله أو جله، يعني الذي لا نستطيع أن نحصله كله، يبقى نأخذ عن كل عقد من هذه العقود فكرة. فبعد عقد الإيجار كنا تحدثنا عما يسمى بالجعالة، وأخذناها من حديث رقية اللبيب، حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما مروا بحي من أحياء العرب لم يضيفوه، فلدغ سيد ذلك الحي فبحثوا له عن يعني دواء أو طب لم يجدوا، قال اسألوا هؤلاء الوقت أي الجماعة اللي هم الغرب دول أو أبناء السبيل لعل عندهم شيئا يفيد. فقالوا قد استضفناكم فلم تضيفونا، يعني احنا مررنا عليكم كان لنا حق عليكم حق الضيافة لم تضيفونا، فلن نرضي حتى تجعلوا لنا جعلا. قاطعوه يعني اتفقوا معهم على قطيع من الغنم، إذا يعني شفي سيد ذلك الحي أخذوا هذا القطيع. وأخذ سيدنا سعيد الخدري رضي الله عنه يدخل على موضع الندغة ويقرأ الحمد لله رب العالمين، يعني سورة الفاتحة، فقام الرجل ما به من قلق، يعني قام معافى كأنما نشط بالعقال، مثل الجبل أو البعير اللي يكون يعني صاحبه عقلها وتوكل عقله بالعقال، ساعة ما يشيل العقال منه يقوم نشيطا. فقام الرجل أي سيد ذلك الحي يعني نشيطا ما به أذى وما به قلق، فأعطوه من جعلة أي قطيع الغنم، فأحبوا أن يقتسموا فقالوا لا حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سألوا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد الخدري وما أدراك أنها رقية اللي هي سورة الفاتحة، من الذي أخبرك وما أعلمك أنها رقية؟ ولذلك تسمى كما قلنا سورة الفاتحة بالرقية أو الشافية والكافية وأسماء كثيرة لسورة الفاتحة. فقال لهم صلى الله عليه وسلم اقتسموا أي هذا الجعل واضربوا لي معكم سهما، اضربوا لي معكم سهما، يعني هذا منه صلى الله عليه وسلم دليل على جواز هذا الجعل، جواز الرقية أو العلاج بالقرآن بأجر، فسمي هذا الموضوع بالجعال. فده من ضمن الموضوعات التي نتعرض لها الليلة هو موضوع الجعالة. فمعنى الجعالة هو ما يعطاه الإنسان، ما يأخذه أو يعطاه الإنسان على أمر يفعله معلوما كان أو مجهولا. لأنه ساعة ما اتفق معاه، هل كان أبو سعيد الخدري يضمن أن هذا الإنسان سيشفى من اللدغة؟ لا يضمن هذا، فهو أمر قد يكون معلوم أو قد يكون مجهول، لا يعلم يعني نهاية الكل. فهي أي الجعالة حكمها الجواز بنص القرآن والحديث. أما الحديث فقد قلناه، وهو حديث رقية اللذين في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري اللي حكيناه الآن. أما في القرآن فهو قوله تعالى في سورة يوسف لما فقد صواع الملك اللي هو المكيال المرصع في الجوانب الذي كان يكال به للناس. طبعا دي كانت حيلة من سيدنا يوسف من أجل أن يعني يأخذ أخاه عنده، لكن المهم أنه في القرآن قال ربنا على لسان هذا الذي جعل جعلا لمن يأتي بالمكيال أو المصياح، قال إيه؟ ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. ولمن جاء به ليأتي بهذا المكيال أو الصاع الذي فقد له إيه؟ أدي الجعالة أو الجعلة، حمل بعيد يعني يبقى اللي بيشيل الجمل من الأطعمة، المكاييل اللي هيشيلها الجمل مثلا 100 كيلو 200 كيلو، يبقى هذا مقابل من يأتي بهذا المكيال أو المصياح الذي فقد. فقالت الألي اسمها جعالة، فحكمها أنها جائزة شرعا وبنص القرآن ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي ضامن، أي كافل، أي غريم، يعني سأعطيه هذا الحمل إذا جاء بصاع الملك. والدليل الآخر هو حديث الرقية اللي حكيناه، وأيضا الضرورة والعقل يقتضي هذا، إن ممكن واحد تفقد منه سيارة تفقد أو تسرق، يقول إن يجيب لي سيارتي أديله 1000 جنيه، أديله 500 جنيه. يبقى هذا الجعل الذي سيعطى في هذه الحالة هو جعل جائز وحل، إنما ما يكونش لسارق السيارة موجود ويروح يجيبها وياخد 1000، يبقى هذا حرام عليه لأن الغصب حرام. الشأن في الحال في أمر الجعالة أن يكون أحد الطرفين معلوم، أحد الطرفين معلوم اللي هو الشيء المجعول عليه، ولمن جاء به بصاع الملك اللي يجيب السيارة، يبقى هذا أمر معلوم، وإلا هنعمل الجعل عليه والجعالة عليه. والآخر شيء مجهول اللي هو كيفية الحصول على هذا الشيء، يا ترى لما الناس تسمع هذا الكلام هل هو يعرف ان السيارة موجودة قريبة او انتقلت لمحافظة اخرى او حرقت او كتلفت؟ يبقى احد الطرفين معلوم اللي هو الجعل نفسه، والطرف الاخر مجهول. هذا في الجعالة. انما في الإيجار لابد من ان يكون الطرفان معلومين، يعني يكون العمل معلوم والشخص اللي هيعمل هذا العمل معلوم، الكيفية معلومة، حتى لا تكون هناك جهالة أو نزاع في أمر الإيجار. عقد الجعالة أيضا أو الجعالة في عندنا عقود لازمة وعقود جائزة. يعني لازم يعني يلزم الطرفين، يعني لا يستطيع أحد الطرفين فسخ العقد، كما قلنا في عقد الإيجار، عقد الإيجار عقد لازم، زمان الناس اللي كاتبين الايجار للشقق القديمه بعشرة 15 جنيه للان عقد لازم لا يستطيع المالك انه يطلع المستاجر لانه ده عقد لازم. لما اتعدل قانون الايجار واصبحت العلاقه بين المالك والمستاجر في المباني او غيره يوم يديله عقد لمده سنه فقط، وفي نهاية السنة يبقى يفسخ هذا العقد إلا إذا جدداه مرة أخرى أو أقصى يديله مدة 5 سنوات. يبقى في خلال 5 سنوات لا يستطيع أن يفسخ المالك عقد الإيجار، علشان كده نقول ده عقد لازم. إنما عقد الجعالة هل هو عقد لازم؟ لا، يقولوا عليه عقد جائز. يعني جائز؟ يجوز لكل من الطرفين فسخه. طب الطرف الاولاني مين؟ الجائل، اي الذي جعل جعلا. قال من ياتي بسيارات له 1000 جنيه. فاكرين لما قلنا اللي بلغ عن صدام ب 25000 ولا مليون؟ مليون، 25 مليون دولار. افرض انهم لقوا صدام، خلاص يبقى 25 مليون ما يجيش واحد بقى يقول ما انتوا لقيتوه اديني ال 25. فواحد قال اللي يجيب سيارتي المسروقه او اللي يلاقي لي السياره هديله 1000 جنيه. واتاني زميله اخذ السياره وراح بيها المشوار ودي، خلاص يبقى ده من حقه اي الجاهل ان يفسخ هذا العقد. طب والمجعول له؟ يعني الشخص اللي هيدور على السياره ممكن يقول يا عم انا مش فاضي ادور ولا، يبقى من حقه الفسخ. هما ما كتبوش عقد بينهما، هو رجل عمل يعني اعلان او ما شابه ذلك، من ياتي بالسياره الفلانيه او دي اوصافها المسروقه فله كذا. فهذا قبل العمل، قبل ان يعمل الشخص اللي يدور على هذه السياره هو عقد جائز يجوز فسخه. طب لو شرع في العمل اشتغل شهر يدور على السياره ولم يجدها، ياتي لصاحبها ويقول له انا اشتغلت بقالي شهر بدور لك على السياره، لفيت شوارع وحواري دمنهور شارع شارع، استعدت بقالي شهر اديني 500 جنيه نص المساله، انا عاطي 1000 حاطط 1000 اللي يجيب السياره ان شاء الله. انت اشتغل شهرين ما دام لم تاتي بالسياره فلا شيء لك. اتنين بيدوروا وفي النهايه وجدوا السياره، هما الاتنين تقابلوا عندها ووجداها معا، يبقى يقتسمان الايه؟ الجعل. مش كل واحد يبقى له 1000، لانهم هيجوا مش عايزين نسمي اسماء اللي يقولوا فالله ولا فالك، جم لزيد من الناس قالوا له لقينا السياره ادينا كل واحد 1000 جنيه. طب افرض 10 لقوا السياره مع بعض كل واحد هياخد 1000، اللي هو 1000 اللي هو الجعل، يقتسمان فيما بينهما ان كانوا 2 او اكثر من 2. هل يشترط في الجعالة حضور المتعاقدين؟ لا يشترط ذلك. يعني هل لابد يكون مجموعة موجودة علشان يقال أمامهم هذا الأمر؟ لا يشترط، مجرد إعلان في الجرنات أو إعلان على باب مسجد أو أي مكان فلان سيارته ضاعت وقال اللي يجيبها لي أديله 1000 جنيه أو 2000 جنيه حسب نوع السيارة. ده أخذوها منين؟ أخذوها من قوله تعالى في سورة يوسف ولمن جاء به، ولمن أي واحد يأتي به هذا الصاع لوصواع المن، يبقى ولمن جاء به حل بعيد، يبقى لا يشترط حضور المتعاقدين. لكن في الإجارة يشترط حضور الاثنين عشان يبقى المالك والمستأجر، أو العامل اللي أنا استأجرته علشان يعمل يبقى حاضر علشان أعرف هو هيعمل إيه وأبين له ما يقوم به من عمل. كذلك لا يشترط معلومية المدة، مدة العمل تكون قد ايه، لا يشترط، لأنه ممكن يقعد في 24 ساعة يلاقي السيارة، وممكن يقعد شهر ولا يجد السيارة. يبقى في ال 24 ساعة وجد السيارة خد ال 1000 جنيه، في الشهر أخذ يبحث ولم يجدها فلا شيء له، إلا إذا حدد الجائل المدة. مثلا واحد عاوز يزوج ابنه قبل نهاية شهر 7، بكرة 19، هيقول اللي يبني لي شقة، خلي بالك يا شوانز، اللي يبني لي شقة كاملة مكملة بكل ما يلزمها في خلال 10 أيام أنا هديله، ده غير التكاليف، هديله 5000 جنيه، هديله 10000 جنيه. هو عاوز يجوز الولد أصلا ساب، مش عايز بقى هنا أهم الولد، يبقى هو هنا حدد الإيه؟ المدة وحدد العمل أيضا. يقوم يجي واحد يتنهاله في خلال 10 أيام ياخد الجعل المتفق عليه. الجعالة تجوز في الأمور الجائزة، كل أمر جائز تجوز فيه الجعالة. طب والأمور المحرمة تحرم فيها الجعالة؟ يقوم يجي يقول إيه بقى؟ اللي يضرب فلان في وسط الشارع، اللي يشتمه، اللي يقتله، يبقى له كذا، هل هذا جائز؟ لا لا لا يجوز، لأنه لا يجوز هذا الضرب ولا السب ولا القذف وما إلى ذلك. في الأمور الجائزة هي جائزة، في الأمور المحرمة محرمة. يكفينا هذا في الإيه؟ في حكم الجعالة أو عقد الجعالة. في عقد آخر اسمه الحوالة، يقولونها بفتح الحاء أو بكسرها، يعني يقول الحوالة أو الحوالة، يعني الفتح والكسر الاثنين ماشي. معناها إيه؟ تحويل الدين، يعني نقل من ذمة إلى ذمة. صورتها إيه؟ ألف وبالوجي، ألف عليه 10000 للا، زيد عليه لا بلا 10000 عليه، يقوم يأتي باء اللي هو عبيد يطلب يقول اديني 10000 اللي عليك، ما معهوش 10000، لكن له عند شخص ثالث مبلغ مماثل او اكثر، يعني دين اخر او اكثر، يقوم يحوله عليه، يقول له انا ما معيش لكن عايز فلوسك، فلان لي عنده 10 أو 15000 احولك عليه. يبقى احال الدين من شخص الى شخص، يعني هو الاصل ان انا اسدد اللي عليا مني ليك اسددهولك، لكن ما معيش فلوس الان، ما معيش نقود سلف، فانا حولتك بدينك اللي لك عندي الى شخص ثالث، يبقى اسمها ايه؟ حواله. وبالتالي لو رضي المحال، يبقى احنا عندنا كم شخص؟ 3، محيل اللي هو عليه الدين، ومحال اللي ايه؟ ليه الدين، ومحال عليه عنده دين لل، خليكم معانا بقى عشان يبقى 3 أمور للمحيل. يبقى محيل هيحول المحال على شخص نسميه المحال عليه. لو المحال ده رضي بالتحويل ممكن يقول ايه؟ لا يا ابويا انا عايز فلوس منك انت، انا مش فاضي اروح لفلان ولا علان. طب لو رضي بالإحالة، روح لفلان خد دينك منه، أنا هكتب له جواب أو هكتب لك إحالة، أحلت أنا فلان الفلاني بالدين الذي علي لفلان، أحلته على علان شخص تاني ورضي، يبقى تبرأ ذمة مين؟ المحيل، يعني كأنه سدد الدين، سدد الدين. طبعا هتأتي لها بعض الأحكام. طب حكمها ايه حتة الحوالة دي؟ ان انا احولك بالدين اللي علي لك احولك على شخص ثالث، جائزة ولا غير جائزة؟ جائزة. برضو عندنا الجواز دائما اما نأتي عليه بدليل من الكتاب او من السنة. هنا الدليل من السنة في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، وذكرنا بعضه فيما سبق لما قلنا عن مماطلة المدين القادر، شخص مدين بدين وقادر ومليء وما يسددش الدين اللي عليه من باب الشطارة أو الجدعنة أو التسويف، هذا ظلم، بقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، أي مماطلة الغني بالدين الذي عليه هذا ظلم. بقيت الحديث بقى يبقى صبره يبين ان مماطلة الغني القادر على السداد بالدين الذي عليه هذا ظلم يعني حرام، بل له جزئية أخرى. هذا الموضوع المطلق لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، لي الواجد اللي يعني برضو المماطلة بالدين عدم السداد، زي اللي بيقول لا مش مسدد، لي الواجد، الواجد القادر يحل عرضه وعقوبته. يحل يعني يجيز ان القاضي يعطيه من الكلام من التعزير، انت راجل ما عندكش دم للدقيق، انت راجل ما بتخافش ربنا، انت بدل معاك الفلوس ما بتديش الناس حقوقها ليه؟ ادي معنى عرضه وعقوبته ممكن يعمل فيه ايه لو معاه فلوس وما بيسددش، يحبسه. يبقى الحبس والتعزير هنا جائز بالنسبه لمين؟ للواجد الغني القادر. لكن لو واحد ما عندهوش وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة، ده راجل فقير مش له، يبقى ننظره اي نمهله حتى ييسر الله تعالى له. ولذلك قلنا على الرجل الذي لم تكن له اعمال صالحة سوى انه يقول لعماله، الصبيان بتاعه اللي بيلفوا على الناس المدينين لهذا الدين، للتاجر الغني الذي كان يعامل الناس. خلي بالك احنا قلنا قبل كده الناس اللي قالوا 8% وغيره ده ربا حرام، انما هو يعامل الناس ببضاعة معينة، فلان عليه 1000، فلان عليه 5، فلان عليه 20، فيقول لعماله انظروا، يعني خلي بالك ان كان معسرا فتجاوزوا عنه، ان كان واحد مش قادر يسدد وحده تعبانه تجاوزوا عنه يعني اتركوه لعل الله يتجاوز عنه. هذه وحدها كانت سبب في ان يتجاوز الله تعالى عن سيئات هذا الرجل، عن اعماله السيئه، بسبب المتجاوز عن عباده، لان الله سبحانه وتعالى اكرم من هذا الشخص. نعود لبقيه الحديث عشان موضوع الحوالي. مطل الغني الظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. في رواية وإذا أحيل، أتبع يعني أحيل، يعني لو حولك صاحب الدين اللي عليه الدين على شخص مليء يعني قادر وغني فليتبع، يعني تقبل الايه؟ تقبل الحواله، تقبل منه انك انت تتحول منه بكونه مدين لك الى شخص اخر مدين له هو لكي تاخذ منه حقا. يبقى مطل الغني ظلم، واذا اتبع احدكم على مليء يعني غني قادر على السداد فليتبع. اذا الحديث دل على امرين كما قلنا، الامر الاول تحريم المماطله بالدين، والامر الثاني قبول الحواله، وجوب قبول الحواله لقوله صلى الله عليه وسلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع، يعني يقبل الحواله. الفقهاء بقى بيقولوا في الحواله ايه؟ يعني عقدها ايه؟ هل هي بيع دين بدين؟ انتوا فاكرين اول لقاء في المعاملات ذكرنا بعض البيوع المنهي عنها، منها بيع الدين بالدين او الكاره بالكاره. وعلشان نفكر اخواننا بيها، يبقى انا ليا دين عند فلان بس مش قادر احصله منه، مماطل ومعاكس، وهنقعد ايه نشتكيه في محاكم ونشوف واحد محامي وغيره. الدين ده بكام؟ ب10,000. يجي واحد تاني يقدر ياخد حقه منه بالدراع بالعافيه، فيقول لي ايه؟ تبيع لي الدين اللي ليك عند فلان اللي هو ب10,000، تبيعه لي ب8؟ انا اقول لنفسي ايه؟ طب انا هقعد برضه اجيب واحد محامي واقعد اتابع القضيه، وممكن تاخد شهرين وثلاثه وسنه وسنتين، ممكن اقول ابيع لك. يبقى في الحاله دي بعت ال10 اللي ليا بعتهم بكام؟ ب8. هذا حكمه ايه؟ حرام، لأنه لا يجوز، لأن ده بيع دين بدين، يبقى بيعت الدين بتاعي بأنه أنت بقيت صاحب الدين الجديد، وتبقى أنت كسبت الألفين. تروح أنت بقى واحد بقى ما يروح يأخذ الدين الجديد ده، يقول له شوف بقى من الآخر، يا تدفع 10,000 يا هعمل في مراتك أو في ابنك أو هكذا. التاني ممكن يشيل رقم وفلوسه كله 10,000، يبقى هو كسب كام؟ دفعني 8 وخد هو 10، هذا دخل في الربا، بقى بيع الدين بدين أو كالك بكالك. هل دي اللي هي الحوالة بيع دين بدين؟ استثني لهذا الأمر للحديث اللي هو إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، لا هي هو أنا ما بيعش الدين ده، أنا حولت العشر تلاف اللي علي لك، حولتك أنت بيهم لواحد تاني، فأنا ما بيعش هذا الدين. فيعني قالوا إن ده يبقى، يا ترى يبقى هو بيع دين بدين بس مستثنى زي إيه برضو عشان نفكركم؟ نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان، لا تبع ما ليس عندك، متفقين؟ طيب حاجة مش عندك ما تبيعهاش. وقالوا بقى الفقهاء ورخص في السلم، السلم ده اللي هو بتدفع رأس المال مقدما لكن السلعة فين؟ لسه مش موجود. هنتفق مع حد من اللي عنده غلة أو عنده كذا زي ما قلنا، هنديله 8 أردبين أو 3 أردب أو 10 أردب في 100 جنيه ب1000 جنيه، هو لسه الغلة مش موجود، يبقى هذا اسمه بيع السلم، هذا جائز. يبقى كذلك هنا هذا الأمر اللي هو الحوالة أمر جائز، ما لا يسمى بيع دين بدين، أو هي من باب استيفاء الحق. يعني أنت عشان تاخد حقك ما لقيتش معايا فلوس، فأنا حولتك على شخص ثالث علشان من أجل أن تستوفي أي تأخذ حقك، ده أمر يعني قول تاني، قول ثاني. القول الثالث وهو الراجح إن هي عقد إرفاق مستقل. إرفاق يعني إيه؟ رفقا بي أنا، رفقا بالمليك، يعني أنا ما معيش الفلوس الآن لكن ليا فلوس عند فلان، يبقى أنت لما تقبل الحوالة كأنك أرفقت بي، يعني سهلت علي المسألة وقبلت الحوالة أو قبلت الحوالة، وبالتالي بلي عليها عقد إرفاق، زي عقد الإرفاق اللي هو عقد القرض، عقد القرض ده عقد بيع، واحد استلف من واحد 10,000 وهيردهم له بعد سنة أو بعد شهر أو بعد 2، هل ده عقد بيع؟ لا، ده اسمه عقد إرفاق، عقد إحسان، يبقى أنت أقرضته ليقضي حقه وبعدين يرد لك هذا المبلغ مرة أخرى، الشرط إنه يرده كما هو، لا يرده زائدا، لأنه كل قرض جرى له فهو. من شروط عقد الحوالة إنه نحتاج للصيغة، الصيغة يعني ما يكون مقام الصيغة، يا عمي الدين اللي لك عندي أنا أحولك على فلان، أحلتك به على فلان، هذه اسمها صيغة حوالة. أن يكون الدينان متماثلين، الدينان يكونوا متماثلين يعني متساويين، يعني ما يكونش لك عندي 10,000 وأنا أحولك على 5,000 يبقى أنت هتاخد نص الدين، إنما أحولك على دين على الشخص الثالث يكون عليه لي 10,000 أو أكثر علشان أنت تأخذ إيه؟ حقك كاملا منه. ويكون الدين اللي لي عند الشخص الثالث اللي هو المحال عليه دين ثابت ومستقر، يعني حصل بيننا بيع أو حصل بيننا معاملة أصبح هو أي المحال عليه مدينا لي بهذا المبلغ. وأن يكون برضا الاثنين، رضا المحيل، يعني ما تجيش تقول لي الدين اللي عندك حولني على فلان، اقول لك لا انت معادك 1.8، 1.8 تيجي تاخد فلوس، تقول لي لا حولني الان على فلان، لابد من رضا المحيل، هو الشخص اللي عليه الدين وهيحول المحال. ورضا المحال. ممكن انا عليا الدين لك وانت بتطالب، اقول لك روح خد من فلان، تقول لي انا مش رايح لفلان ولا انا متحول على فلان، انا عايز فلوسي منك انت، انت روح هات فلوسك اللي عند فلان واديها لي. يبقى لابد من رضا، لانه ده كما قلنا عقد انفاق. وان كان البعض قال اذا كان الشخص المحال عليه غني وقادر على السداد وجب على المحال انه يقبل للحديث، للحديث واذا اجمع احدكم على مليء فليتبع، يعني يقبل الحول. انما يعني المحال عليه قد لا يشترط رضاه، لان انا هبعتكم خطاب اقول له لو سمحت سلم فلان، اعطي فلان 10,000 اللي عندك اللي انت مدين ليا بيه ومديه لفلان. فبالتالي ما يعنيهوش المساله، هو كده كده عليه 10,000 هيسدده، غير انه لم يسدد المبلغ ليا لكن سدده للرسول بتاعي او المحال اللي انا احلته عليه. طب ولو احلت بقى على شخص فظهر انه مفلس، هل تنتهي الحواله؟ الشخص اللي انا احلته عليه على مراحله لقاه ضارب تفليس، يرجع عليا بقى المبلغ بتاعه ولا خلاص ضاع عليه المبلغ؟ يرجع عليا، لانه الحديث بيقول واذا اتبع احدكم على مليء، يعني قادر وغني، ده طبع مفلس، على مراحله لقاهم حاطين كراسي قدام البيت. لا قدر الله، انا لله وانا اليه راجعون. خير يا اخوانا، قال فلان تعيش، ده انا كنت جاي محال عليه. يرجع على الشخص المحيل ولا المحيل يقول له خلاص بقى ما هو مات هعمل لك ايه؟ يبقى يرجع، لانه حقه لم يستوفيه. طب ولو راح للشخص الثالث اللي هو المحال عليه، ممكن المحال عليه يحوله على شخص رابع ولا لا يجوز؟ يجوز، ممكن يقول له انا صحيح مدين لحمد الشريف ب 10,000 بس انا اسف ما معيش النهارده، هيجي لي فلوس بعد اسبوع، انت عايز فلوسك النهارده؟ انا هحولك على فلان، فلان يبقى شخص رابع، يجوز يعني تعدد الايه؟ المحال عليه. وبرضه يكفينا هذا في الايه؟ في الحواله، اتفهمت الحواله او الحواله؟ اتفهم. لو خلي بالكم هي زي ما قلنا ايه؟ الاجاره مثلثه الهمزه، يعني ايجار واجار واجار، والكسر اشهر، مش دي قلناها الكسر يعني، وقلنا ان الكسر بيكون في الحاجات اللي فيها شبه ايه؟ صنع، شبه عمل، ايجار، نجار، تجار، حياه، خياطه، صناعه، دي كلها فيها صنع. طب والفتح يكون للايه؟ للامور المستحسنه، الامور الكويسه، يبقى نقول كياسه، فطاله، مش كده؟ بلاده. طيب لما نيجي نقول حواله يبقى دي فيها ارفاق، فيها امر كويس، انك تقبل الاحاله على شخص اخر. وقلنا الضم في الامور الايه؟ المستقبحه او المستهجنه. ولذلك ادينا المثال لما تقصر تقص ضوافرك يبقى اسمها ايه؟ فلانا الظفري، فلان. واللي بتترمي في الشارع زباله او كناسه، ما نقولش زباله، زباله او كناسه. فهنا الحواله او الحواله لو خدناها انها صنعه زي الاجاره والنجاره يبقى حواله، ولو خدناها من باب انها امر طيب وفيه اخفاق بالمحيل يبقى نقول عليها حواله. عندنا حاجه بقى اسمها الكفاله والضمان. ناخد الكفاله، الكفاله لها معنيان، الضم والرعايه، هذه معنى. ومنه قول الله تعالى في شأن سيدتنا مريم: وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم، يعني يضم مريم ويكفل. مين اللي كفلها بقى؟ سيدنا زكريا، وكفلها زكريا، يعني ضمها وخدها بقى هي ايه؟ لرعايتها، مش ده جوز خلتها؟ يبقى ضمها بقى لها. ولذلك في الحديث الكافر هو الذي يقوم بأمر الشخص اليتيم أو المسكين أو غيره. وفي الحديث الذي نحفظه في قوله صلى الله عليه وسلم بشأن اليتيم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. يبقى كافل اليتيم يعني إيه؟ من يضم يتيما إليه ويرعاه ويأكله ويقوم بأموره، هذه كافل. طب ولها المعنى الثاني اللي هي الكفالة بمعنى الضمان، ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل. يبقى عندنا شخص أصيل عليه دين، ومش الدائن بتاعه مش ضامن، يعني مش ضامن انه يسدد، يقول له هات لي واحد ايه يكفلك. يعني ايه يكفلك؟ يعني يضمنك. يبقى يضم ذمته لذمتك، عشان لو ذمتك انت تعبتني وما سددتليش الدين يبقى اروح لمين؟ للكفيل بتاعك اللي هو الضامن بتاعك. وزي يجي مثلا العريس عشان يمضي على اي زواج ولا حاجه، يقوم يجي ابو العروس يقول له ايه؟ مضي ابوك واخوك عشان يبقوا ايه؟ يبقوا ضامنين، لو انت ما سددتش يبقى انا هشتكيهم. يبقى هذا الضامن او الكفيل ضمن ذمته هو ضمها لمين؟ لذمه المدين الاصلي. يبقى كاني عندي مدين اصلي وعندي مدين احتياطي اللي هو الكافل او الضامن لهذا الدين. يبقى الكفالة بقى معناها ايه؟ هي ضم وهي ضمان ايضا. هيلتزم شخص جائز التصرف، يعني بالغ وعاقل عنده قابلية التصرف، باداء حق وجب على شخص اخر. يقول انا ضمن، انا اضمن اداء هذا الحق، او يلتزم باحضاره لدى المحكمة. دي سموها بقى احضاره لدى المحكمة كفالة وجه. يعني لما فلان يطلع يكون عامل قضية ولا حاجة يقول يأمر القاضي بإخراجه بكفالة. كفالة يعني مبلغ مالي. ممكن يجيب واحد يقول له تضمن انك تجيبه، يعني يكون متابع له يقول له طلعه انا اضمن يوم ما تحتاجه انا اجيبه. يعني اسمها كفالة وجه، يعني هيعذر الشخص نفسه. حكمها ايه الكفالة دي؟ جائزة أيضا، جائزة لقوله تعالى أيضا في سورة يوسف على لسان سيدنا يعقوب أبو يوسف، لما أخواته أخوات سيدنا يوسف طلبوا من أبيهم أن يعطيهم مين؟ يوسف، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب الأرض. قال لما جاء بقى المسألة الثانية على شأن سيدنا يوسف عمل الحيلة بتاع صاع الملك وحطه فيه حاجيات أخوه، وقال لهم بقى يعني هاتولي بقى أخي لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل لأخوه؟ فسيدنا يعقوب قال لهم إيه؟ لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. يبقى الشاهد هنا إيه؟ حتى تؤتوني موثقا من الله، يعني تعهدوني أنكم ترجعوني مرة أخرى، لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. لو بقى اتقبض عليكم كلكم مثلا لا قدر الله. هذا بالنسبة للقرآن. وحديث الزعيم غالب، الزعيم اللي هو الكافر والضامن. غارم يعني ايه؟ يعني مدين هيغرق. خدنا الزعيم منين؟ إيه؟ ارجعوا بقى لسورة يوسف تاني الأولانية: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. يعني ايه؟ يعني ضامن أديله الحمل البعير. يبقى لي معنى الزعيم اللي هو الضامن. طب وغارم يعني ايه؟ الغارمين اللي هم المدينين، لان ممكن المدين الاصلي ما يقديش الدين. يبقى انا كضامن اللي هو المدين الاحتياطي هغرم الدين ولا مش هغرمه؟ اغرمه ولا مش هغرمه؟ هغرمه. وايه اللي يخليني اغرمه؟ ان انا قلت انا ضامن الدين. يعني بريعه او عامله انا ضامن. هيجي واحد للاخ المنزل عشان يشتري منه جبنه ولا يشتري منه يقول انا ما اعرفوش. هات واحد يضمن ممكن تاخد بضاعه 100,000 وفرع فلوس ما لقيتش زي ده. هات واحد يضمن اللي هيضمن ده هيكون معروف ده الاخ المنزل. هيقول لك الحاله دي بقى لو ما سددش المدين الاصلي يبقى يجي التاني يقول له انا هعمل لك ايه؟ ما تعمليش يا بنت اللي ضمنه، انت اللي جابوه وانت ضمنه. يبقى الزعيم ايه؟ غائب، يبقى اي ضامن، يبقى الضامن ده يبقى برضه هيضمن هذا الدين وهيغرم هذا الدين اذا لم يؤدي الاصلي. ده معنى ان الزعيم هو الكافل او الكفيل، يبقى ضامن يعني ضامن لهذا الدين وغارم لهذا الدين. دي مسألة الكفالة. طب الضمان بقى ايه هو الضمان؟ ان اضمن يعني اتحمل الحق عمن هو عليه. شخص عليه دين ومسكين هيتحبس، يبقى انا ممكن اجي اضمنه، اقول سيبه فكه وانا ضامن الدين اللي عليه. برضه هو جائز للآية وانا به زعيم، ولمن جاء به الحمل بعيد وانا به زعيم يعني ضامن. وفي البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بجنازه ليصلي عليها، فكان الاول يسال يقول ايه، فقال هل عليه من دين، هل عليه دين؟ فقال لا، ما عليهوش ديون، فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. ثم اتي بجنازه اخرى فسال هل عليه دين؟ فقالوا نعم. هل ترك وفاء؟ يعني عنده تركة يؤدى منها هذا الدين؟ قالوا لا، ما فيش تركة. فقال ايه؟ صلوا على صاحبه، صلوا عليه، انا مش مصلي عليه. فقال ابو قتادة من الصحابة محب لأخيه المسلم الإمام أحب أن يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إيه؟ صلي عليه يا رسول الله وعلي دين. يبقى أنا ضامن لإيه؟ لدينه. مجرد ما قال هذا الكلام يبقى أصبح إيه؟ هو مدين بهذا الدين، هو اللي قال لي هذا الدين، لأن ده صاحبنا مات ولم يترك وفاء للدين. وده الإمام البخاري أتى بهذا الحديث في باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع. يعني كان ممكن أبو قتادة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويجي الراجل الدائن، يجي لأبو يروح لأهل الميت الدين بتاع الله يرحمه أبوه، يقول ما فيش. طب ده أبو قتادة تكفل به ضمنه، يروح لأبو قتادة يقول له أنا لا، ده خلاص ضمن هذا. قال معنى أنه الضمان من أحكام الاثنين الكفالة والضمان يشترط رضا الكفيل. ما أنا مش هحملك أنت كضامن دين، وإلا كم واحد من الصحابة قالوا صلي عليه يا رسول الله عليه دين؟ ده هو واحد. يبقى اللي يتكفل أو يضمن يكون إيه؟ راضي. يعني لو أنا مدين وانت بتقول لي هل لي ضامن يضمنك، اقول فلان بدون ما يضمن، لابد ان هو يضمن، يبقى الكافل او الضمين يكون راضي. طب والمضمون نفسه ممكن يقول لا مش عاوز لحد جميله على احبسوني ومش عاوز حد يضمنني مثلا، يبقى لابد من رضا الاثنين الضامن والمضمون. طيب المضمون اللي هو المدين متى تبرأ ذمته؟ لا تبرأ ذمته إلا إذا تم السداد عن طريق الضامن. بمعنى آخر لو المضمون سدد يبقى برأت ذمة مين؟ الضامن أيضا. يعني الاثنين ذمتهم مرتبطة ببعض. طب ولو واحد كفل واحد في المال، يعني انه يسدد الدين اللي عليه، ومات هذا الشخص ولم يترك وفاء، مين اللي يضمن؟ الضامن. لا مش مسكش ما تركه، مسكش تركه، يبقى اللي يضمنه اللي هو الضامن او الكفيل الاحتياط. العقد الرابع هيسألها. والعياذ بالله انها زنت بهذا العامل اللي هو ابن الراجل المسلم ده ولا لا، ان افرخت فرجمها لانها متزوجه يبقى حقها الرجل. وقالوا على ابنك يا ايها المسلم اللي زنى ده عليه ايه؟ كان لسه ما تزوجش يبقى عليه 100 جلد. والغنم رد عليه، تاخد ال 100 غنم. هما جماعه افتوا قالوا ايه؟ بدل ما يجلدوه 100 جلد لقوا ابوه يعني مشمر شويه معاه عنده غنم يعني، قالوا له ايه؟ تدفع 100 راس غنم. لا ما يدفعش، قالوا الغنم رد عليه، يعني تاخد الغنم بتاعك. وانت يا انيس اذهب، يبقى وكيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، الى امراه هذا اليهودي، فان اعترفت فارجمها. يبقى هو وكيل عن الرسول صلى الله عليه وسلم في امرين، في تحقيق الدعوه اصل هيتاكد ان المساله حصلت ولا لا، والامر الثاني في اقامه الحد. يبقى اقامه الحد يبقى هو وكيل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا دل الحديث على جواز الوكالة حتى في إقامة الحدود. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: وكلني النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ زكاة رمضان. زكاة رمضان من وكيل النبي صلى الله عليه وسلم في حفظها؟ وفاكرين الحديث اللي كنا قلناه مرة في رمضان، إنه لما طلع له واحد بيسبق الزكاة والصدقة، ومسكوا سيدنا هريرة لربيه النبي صلى الله عليه وسلم سيدي ده انا وعيال غلبان، فساب. المره الثانيه برضه مسكوا وقال له: هو انت برضه سيدني انا وعيال ربنا ما يوريكش. المره الثالثه قال له: مش هسيبك بقى المره دي، هوديك النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كان بيحكي النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: سياتيك يعني يجي لك مره ثانيه. فقال له: اقول لك على حاجه وتسيبني؟ طبعا قال له: على ايه؟ آية الكرسي لو قريتها ما يجيلكش الشيطان أبدا، ما يقربكش الشيطان. فلما راح للنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا هريرة قال له: إيه؟ صدقك الكذوب. ما هو ده شيطان كذوب، لكن في هذه الحكاية هو صادق فيه. ولذلك بتاخد المثل اللي قال إيه؟ كذب المنجمون ولو صدق، حتى لو كان كلامه صدق هم كذابين اصلا. يعني وافق كلامه الحق، قد يوافق كلامه الحق لكنه اصلا كذاب لانه لا يعلم الخير الا الله. اذا يشترط بقى في الوكاله هي جائزه، وبعدين العقل يقتضيها الضروره. انا راجل ماليش فاضي، واحد رافع عليا دعوه او قضيه، هنقعد نروح المحكمه ومانيش عارف القانون ومش عارف الاجراءات؟ هجيب واحد محامي واوكله. وتبقى الوكاله ده ممكن تكون وكاله ايه؟ مقيده؟ مقيده في ناحيه قضائيه معينه؟ وكاله في امر معين فقط؟ او وكاله عامه؟ يقدر يبيع ويقدر يشتري ويقدر يتصرف بالنيابه عني في كل امر من الايه؟ من الامور. واحد غايب بره مسافر او غيره عامل لعميله او اخوه وكاله. الامور كويسه يجي يلاقي الامور نيه، الامور تعبانه يجي يلاقي له بقى ايه؟ الفلوس اللي كان بيبعتها حاططها في حسابه هو مثلا. فتجوز الوكاله مطلقه او مقيده. وتسكت بكل قول يدل على انا وكلتك، اتصرف انت في الموضوع ده، ها؟ انت مكاني في هذا الامر، اما بالقول او بالايه؟ بالكتابة. علشان الوكيل لما يبقى معاه اللي هو الموكل، الموكل في الأمر، يبقى هو كم، هما كم شخص؟ اثنين، شخص موكل وشخص وكيل. يبقى بقول مثلا: وكلت أنا فلان الفلاني فلانا في كذا وكذا، يبقى ده وكيل عني، حسبنا الله ونعم الوكيل. تصح بقى فين؟ في كل حق شخصي، في أي حق من الحقوق الشخصية كالعقود كالبيع والشراء، تصح في النكاح. الوكالة في النكاح يعني ايه؟ الوكالة في النكاح يعني واحد توكله انه ليعقد لك على وحدك. يقول لك انا تعبت في الغربة وعايز انزل الاقي وحدك، دورني واعقدني العقد على فلانة اللي انت هتختارها. تقول ليه؟ ليه معاك؟ ليه؟ اصل مش هيبعدين عنك في وقفة، ده الوكالة في عقد القرار ده اسم. ولذلك هنقول وكيل الزوج. يبقى لما يجي الاب، اب هذه البنت او الوالد بتاعها، هيقول ايه؟ زوجت ابنتي الى موكلي. الى مين؟ اللي وكلك. ما يقدرش يقول زوجت ابنتي لك وبعدين انت بعد ما تتجوزها تقول هجوزها بقى انا من الكلام، ما ينفعش. يبقى انت وكيل عن الزوج في عقد القران. طب حصل اشكال وعاوز يطلق ومش عاوز هو نفسه يطلق، يقول للمحامي انا وكلتك في تطليق فلان. طب بعد ما طلقها وقبل مطلوب العدة وكله في الايه؟ في الرجعة. يبقى التوكيل في هذه الامور ايه؟ جائز. وتصح في حقوق الله تعالى تفريق الزكاة، وكلتك في حساب الزكاة اموالي واخراج الزكاة وتفريقها وتوزيعها حسب المصالح الشرعية. جائز. واحد مريض ولا يستطيع الحج، غير قادر على الحج، يبقى يوكل واحد يديله فلوس يطلع يحج بدلا منه او يعتمر بدلا منه. كذلك تصح في اثبات الحلول وفي استيفاء هذه الحلول، كما في قصة أنيس لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اغدو يا أنيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها، يبقى تصح. لكن في امور لا تصح فيها الوكالة، هل تصح في اللعان؟ احنا خدنا قبل كده في الاحكام الاصل اللعان والظهار، هل تصح في اللعان؟ اللعان ده ايه؟ احنا قلنا الواحد يشهد اربع شهادات بالله انه راى امرأته والعياذ بالله كذب، يبقى هو يقول اشهد بالله اني رايته. يبقى ينفع يوكل واحد يقول له روح تشهد مكان؟ ما ينفع. يبقى في اللعان ما ينفع. طب في الظهار هيقول لمراته انت علي كظهر، يبقى هو مظاهر، هل ينفع ان يوكل واحد يقول له وكلتك في ان تظاهر لمراته؟ يروح صاحبنا الوكيل ده يقول له انت، يقول لمراته بقى مرات الموكل يا فلانه انت على موكلي كظهر امي؟ ما ينفعش. انت عليه كظهر، ما ينفع. يبقى في امور لا يصلح فيها الايه؟ الوكاله. الايمان، الايمان كل واحد يحلف على نفسه ما دام ايه؟ بالغ عقل. انما لو عيل صغير لسه غير مكلف مش مطلوب منه يمين، فلو واحد حلف يمين هو المسؤول. بيحصل ساعات في المجتمع يجي يقول احلف وابوك او خالك او عمك يزكيه. لا يا حبيبي، هو يزكي نفسه، هو اللي يشيل قلبه وحطه على دماغه، هو ماله ابوه ومال عمه؟ افرض ان هو كذاب، تزكيه في ايه؟ هل انت رايته؟ تزكيه متى؟ اذا قال والله انا بين المغرب والعشاء ما طلعت من جبل حفص، يبقى انا زكيه. ايوه كان معاه. انما لو ازكيه في هذا اليمين، انما لو قال لي هو قاعد لمؤاخذه حد ضبط الميه وطلع في ضبط الميه اللي راح عمله مصيبه بره ورجع، انا زكيه وكان موجود معايا، ده في العشر دقايق اللي طلع فيهم دول الله اعلم عمل ايه، يبقى ما زكيهوش. يبقى الايمان لا تصلح فيها الوكاله. النذر، ما نوكلش واحد اقول له ايه وكلتك اذا نجح ابني وجاب فوق 95% طلع قد كده، ما ينفعش النذر، ما ينفعش في الوكاله في النذر ولا في اللعان ولا الزهار ولا في الامور المحرمه. برضه زي ما قلنا في الجعاله لا تصح الجعاله في الامور المحرمه، اذا ما وكلش واحد برضه بانه يقوم بدلا مني في ضرب فلان او شتم فلان، يبقى ده حرام، لانه لا يصح ان انا اقوم به. تصح الوكاله بالاجره؟ ايوه جائزه. امال هيشتغل مجانا؟ المحامي ده هيشتغل بلوشي؟ ما هيشتغل باجره، وهنحدد له الاجره والعمل اللي سيقوم به. متى تبطل الوكاله او تنفسد؟ بأنه يبطلها أو يفسخها الموكل، يعني يلغيها من الشهر العقار ويحرمها للوكالة، أو بالموت. لو مات الموكل تبطل الإيه؟ الوكالة أو تموت. عقد الرهن، إيه هو الرهن؟ واحد عليه دين واحد، أنا مش ضامن سدادك لهذا الدين. عندما يحل الأجل قد لا يكون معك مقول تسددني الدين. أنا كنت هناك قلت لك الدين إيه؟ كفيل أو ضامن يضمنك. ممكن أنا هنا أقول لك إيه؟ الدين رهن، يعني الدين شيء يضمن حقي متى إذا لم تسدد، فهو توثيق دين، توثيق دين بعين، عين يعني سيارة، عمارة، شقة، فدان أرض، أي شيء يمكن استيفاء منه، أو حيوان أو دابة، أي شيء هديهولك مقابل الدين بتاعك. حتى إذا لم تسدد لك الدين تستطيع أن تبيع هذا الرهن وتستوفي منه حقك. حكمه جائز بنص القرآن أيضا والسنة. القرآن في أواخر سورة البقرة: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، يعني جماعة مسافرين وما لهمش واحد يكتب الدين، فلما حصل منهم مداينة يقول له الدين إيه؟ فرهان مقبوضة، جمع رهن. وفي السنة قال سيدنا أنس: رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعا، درع بتاعت الحرب، عند يهودي في المدينة، وأخذ منه شعيرا لأهله، لأهل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند واحد يهودي في شعير أخذ الأهل لبيته، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم احتاج شعير. ولما راح يأخذ من اليهودي، اليهودي قال اديني اديني رهن، اداله ايه؟ الدرع. ومات صلى الله عليه وسلم والدرع مرهون عند اليهودي في هذا الطعام او الشعير. وقال صلى الله عليه وسلم: الظهر، عارفين الظهر؟ الدابه يعني، من كان عنده فضل ظهر فليجد به على من لا ظهر. واحد راكب سياره ولقى واحد ماشي في طريق منقطع لوحده يبدو معاه يركبه، يبقى هنا الظهر يركب بنفقته. يعني لو انا هدي الواحد جبل او لم اخذ حصان راح، يبقى الشخص المرتهن اللي هو الدائن هياخد الظهر ده، هياخد الجبل ده، هيوكله شرطه مقابل ايه؟ يستعمله يركبه. يبقى الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا، يعني ده رهن عنده. ولبن الدم يشرب بنفقته اذا كان مرهونا، لبن الدر، لبن الضرع يعني، لو رهن بقر او جاموسه بتحرم، يبقى هو هياخد اللبن يحرمه كل يوم ويقول صح ولا يشربه، فهو هيحرمه. طب مقابل ايه بتشرب اللبن؟ عشان تسمع الكلام، عشان بتوكل الايه؟ بتوكل الدابة. يبقى ده بس الحالتين اللي مستثنيتين. انما لو سيارة ما لكش تستعمل، اذا استعملتها بالاتفاق، لان راجل بأكبر سيارات يبقى السيارة هنعتبرها من جنيه في اليوم او حاجة. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، هذا حديث رواه الامام البخاري. حديث اخر: لا يغلق الرحم، نقوله معناه ايه؟ من صاحبه الذي رهنه. يعني ايه لا يغلق؟ يعني ما تقولش بيه فيه، هو عطيك دابة او عطيك فدان ارض ثمنه 100,000، في حين ان هو عليك ليك كام؟ عليك كام ليه؟ 50,000. اديني رهن اداك الفدان، ما اقدرش يسدد ال 50,000، تاخد انت الفدان من كام؟ لا. طب والفدان ده اتزرع وجاب زرع وجاب نتاج، يبقى له غنم يعني زيادة والثمرة، وعليه غنم يعني لو حصل غنم هلاك. افرض ان الدابة ماتت وانت ما حصلتش فيها أيها المتهم، يبقى على ذمة صاحبها، ما دام ما حصلش منك أنك أمين عليها تعدي أو يعني هلاك بسببها. يبقى احنا عندنا كم شخص في العمل او كم ركن في الرهن؟ اركان الرهن ايه؟ مرتهن اللي هو مين؟ الدائن. مرتهن بنسميه المرتهن اللي هو الدائن الذي له الدين، والمدين بنسميه راهن اللي هو قدم لك الرهن. طب والحاجه اللي اتقدمت اسمها رهن. طب والعملية اللي تقدم فيها هذا الرهن كانت بيع ولا شراء نسميه مرهون فيه، اللي احنا البيع اللي تم او القرض اللي تم. افرض واحد خد قرض، يجوز ان انا اخد في القرض في الرهن، اخد رهن في القرض يجوز، بس بشرط ان ما سددش يبقى ناخد ثمن، يبقى تاخد ثمن او او او او حقي فقط في هذا الايه القرض. انما انا بقى لو ايه استفدت بهذا الرهن مقابل ان انا اقرضتك 10,000، خدت العربيه ورايح جاي بيها وسافر وغيره، يبقى انا ده اسمه قرض جر ايه نفع، يعتبر من باب الربا. من احكام بالتالي بقى لا يجوز ان يستولي، معنى لا يغلق الرهن يعني لا يستولي المرتهن على الرهن. لا انت تبيعه ونشوف جاب لك كام، جاب لك مبلغ مساوي للدين بتاعك خلاص هتاخد هذا المبلغ، ان جاب لك اكثر ترد بالزياده لصاحبك، ان جاب لك اقل تقول له يا ابويا الرهن بتاعك جاب 8,000 وانت عليك 10,000 يبقى فاضل لك 2000 جنيه، يبقى عليك يعني 2000 جنيه تسدد. كل ما يصح بيعه يصح رهنه، لكن يستثنى بعض الامور. يعني بيع الثمر قبل بدون صلاحه لا يجوز، لكن ممكن واحد يرهن الثمر قبل بدون صلاحه، ممكن يرهن يجوز. اذا حل بقى الاجل والله ان وفيت الدين فبها ونعم، وان لم توفي الدين يبقى للمرتهن الحق في ايه؟ في بيع هذا الرهن ليستوفي منه الدين بتاعه. الرهن يعتبر امانه في يد المرتهن، امانه لا يحاسب عنها الا بالاهمال او بالتفريط. لو الرهن بقى اشترط الراهن اللي هو صاحب الرهن اللي هو المدين اشترط على المرتهن قال له ايه؟ بشرط انا هديك رهن بس بشرط اذا حل الدين لا يجوز لك ان تبيع الرهن. يصح الرهن؟ يصح الشرط ده؟ ما يبقاش رهن. امال انا هاخد الرهن ليه؟ يبقى لو قال لي بشرط انك ما تبيعوش نقول له لا ده انا واخده علشان ابيعه لو انت ما سددتش. طب ولو المرتهن اللي هو الدائن هيقول ايه؟ بشرط لو ما سددتش انا هاخد الرهن. يبقى ملك انا، هل هذا يصح؟ نقول له لا، لانه قد يكون ثمنه افضل من الدين اللي لك، يبقى هذا لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن. طب واذا مات الراهن او فلس، اذا افلس الراهن او مات، يبقى مين احق بالرهن بالعين المرهونه؟ مين اللي احق؟ الدائن اللي هو المرتهن، لانه ساعه ما يموت او يفلس كل الدائنين هيجوا بقى يشتركوا في التركه، فمن هذه التركه سياره او عماره او شقه مرهونه يدخلوا فيها. لا ما يدخلوش فيها، يبقى دي خاصه بمين؟ بالمرتهن، ياخد حقه منها والباقي يرده لورثه الميت لكي يسجلوا بقيه الدائن. ثمار الرهن بقى، غلات الرهن وثماره، هي اصلا لمن؟ للمرتهن ولا للراهن؟ لو كانت للمرتهن حرام ما تبقاش للمرتهن انما تبقى للراهن. طب لو المرتهن خدها يعمل فيها ايه؟ يحسبها وينزلها، يعني يخصمها من الدين الا عليه. يبقى يفرض انه خد فدان لمده 10 سنين وهو عليه 100,000، ده الراهب عليه 100,000 ورهب فداد مؤتمر الوضع شوي 100,000 كل سنة المرتهن هل يأجر الفدان ب2,000 جنيه يبقى كل سنة 2,000 جنيه في 10 سنين ب20,000 يخصمهم ب100,000 ولا لما يجي يسدده يقول له اديني 100,000 طب ما انت تبقى خدت 10 سنين في 2,000 ب20,000 ده حرام يبقى هذا لا يجوز يبقى الثمار تكون للراهب فلو اخذها المرتهن يخصمها منين من اصله اخر عقد من العقود هو الصلح الصلح عقد صلح عقد بين متخاصمين 2 أو أكثر علشان ايه ينهوا الخلاف اللي بينهم يروحوا صلحا يعملوا عقد صلح حكمه ايه جائز بالقران والسنه في القران في شان النزاع اللي بين الزوجه وان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير الصلح خير مش ده يبقى اخذناه من الايه وقال صلى الله عليه وسلم الصلح بين المسلمين جائز خلاص الا صلحا حرام حلالا او احل حراما رواه الترمذي وصححه كم بقينا جزئيه بسيطه نشوف ان كان تيسر لنا بعد الاذان او بعد يعني صلاه العشاء والا نؤجلها للقاء القادم ان كان ان شاء الله علمنا الله تعالى وعلمنا ونفعنا ونفعنا بما علمنا وصلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم